سماحة الشيخ عن تربية المعلم للتلاميذ يدور حديث وحديث في الصحافة وفي وسائل الإعلام، وكانت نتيجة ذلك الحديث أن ذهبت هيبة المعلم وأصبح في مكان خوف من قبل بعض الطلبة الذين لم يؤدبوا كما يجب. لعل لسماحة الشيخ رأي في هذا وفقا لشرع الله. وما هو الحديث؟ الحديث أن تلك الصحافة أو وسائل الإعلام تلك لا ترى أن يقوم المعلم بضرب الطالب إطلاقا، يعني يخوضون في هذا، يخوضون في هذا حتى أن الطلبة قرأوا هذا فأصبح المعلم بدون شخصية أمام تلاميذه. هذا خطأ من الصحافة، هذا خطأ من الخائضين، بل ينبغي لمن يتكلم في هذا الشأن أن ينصح الطلبة والطالبات وأن يقول لهم عليهم أن يتقوا الله وعليهم أن يؤدوا الواجب وعليهم أن يعينوا الأستاذ ويعينوا المدرسة على ما ينفعهما، على ما ينفع الطلبة. هذا هكذا ينبغي، وعلى المعلم وعلى المدرسة أن يقوم بالواجب من التأديب عند تمرد الطالب والطالبة، وعند عدم اكتراث الطالب والطالبة بما يوجه إليه الأستاذ أو المدرسة. هذا هو الواجب على من يتكلم في الصحافة، أن يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء. طيب، ينصح الطلبة والطالبات ويأمر الجميع بتقوى الله والعناية بالطلب والحرص على أداء الواجب وأن يقوم بما وكل إليه ويعد ما ينبغي أن يعده وأن يحرص ويبذل وسعه، وعلى المعلم وعلى المعلمة أن ينظر في ذلك، فإذا ظهر لهما من الطالب أو من الطالبة أنهما مقصران وأنهما لم يبذلا الواجب فإنهما يؤدبان. أما لو كان الأمر بخلاف ذلك، يعني كان الطالب مغفل ما في حيلة، نعم، أو المطلوب يعجز عنه مثل صغر سنه وعدم تحمله هذا الشيء، نعم، فينبغي لهم أن يقدروا له ذلك وأن ينصحوا الجهات المختصة بأن تخفف هذا المقرر وتعبر على مقرر آخر، نعم، أو تحذف ما يشق على الطالب ولا يتحمله الطالب، لأن الطالب له قدرة محدودة، نعم، فلا بد من كون المعلم أو المعلمة ينظرن في هذا الأمر، نعم، فلا يحمل الطالب ما لا يحتمل ولا يحمل الطالبة ما لا تحتمل، ولكن يكونان مع الطالبة في الأمر الموافق ومع الطالب في الأمر الموافق، ويقومان عليه في الأمر الذي يريان أنه مقصر فيه. هذا هو الواجب، لا هذا ولا هذا، لا الغلو في الأمر حتى يؤدب كل أحد، ولا التقصير حتى لا يؤدب كل أحد، ولكن من استحق التأديب يؤدب. بارك ومن الله. كان لا يقوى ولا يسمى مثله يقوى فهو يعني يعامل بطرق أخرى من النصيحة أو العناية بجهات المختصة حتى تخفف وتزيل العقبة التي لا يتحملها هذا الطالب أو هذه الطالبة. المقصود المعلم طبيب، نعم، والمعلمة طبيبة، نعم، لا بد أن ينظرا في الأمر فيؤدبا حيث يكون التأديب في محله ويتوقف عن التأديب حيث لا يكون في محله. بارك الله فيكم.